بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا سابقا من الاحسان والتوحيد والتغير ونوعا التوحيد والقرن والبلاد والتواجد، وهذا يعني ان من المستحيل ان يدخل الاحوال والكيان المتغيران على شيء واحد سواء معينا من قبل بلاد فلان على الاحتمال من واحد. حتى هذا العنوان يريد ان يبين السيد الشريف النسبه بين الاحكام الواقعيه والاحكام الظاهريه، لقد انه دعا الرسول الى المكلف هل يمكن جعل الحكمين الواقعيين على موضوع واحد أم لا؟ فواضح لا ينفي لأجل التضاد بين مبادئ هذين الحكمين الواقعيين، فلا يمكن أن يكون شيء واحد واجبا وحراما أو واجبا ومباحا أو واجبا ومستحبا، وهكذا لا يمكن أن يكون شيء واحد حراما ومباح او حراما وواجب، لا اجتماع ضدين او المثل اجتماع ضدين في الوجود والحرمه، لان الوجود ينشا من المصلحه والحرمه تنشا من المفسد، شيء واحد لا يمكن ان يكون في مصلحه ومفسده، هذا يمكن اجتماع ضدين. وأما شيء واحد أن يمكن أن يكون مباحا وحراما لا في اجتماع مثلين، الإباحة لا اضطرارية لا مصلحة فيه ولا مفسدة فيه، فإذا كان حراما يعني فيه مفسدة فلا يمكن اجتماع المفسدة وعدم المفسدة في شيء واحد، وهكذا الوجود والإباحة لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد، كذلك من سبيل اجتماع المثل ذلك، لأن الإباحة الاضطرارية لا مصلحة ولا مفسدة فيها، ولو فرضنا واجبا معناه مصلحة، اجتماع المصلحة في عدم المصلحة، هذا بالنسبة للأحكام الواقعية، العلاقة بالنسبة بين الأحكام الواقعية هي علاقة التضاد أو التناقض. أما الغاية من البحث هو العلاقة بين الأحكام الظاهرية نفسها، فالسيد الشهيد يقول هذه العلاقة بين الأحكام الظاهرية تختلف حتى بالآراء. الرأي القائل بأن الملاك في الحكم الظاهري في نفس الجعل، على هذا الرأي لا تنافي ولا تضاد إذا لم يتلام معا إلى الملاك، فقط مجرد الجعل لا تنافي بينهم، لا من ناحية الاعتبار ولا من ناحية المبادئ، من ناحية الاعتبار اعتبار فتيه النوم مثلا إلى الشك بنية وحرمة شيء يمكن جعل الحرمة مشكوك الحرمة حرام ومشكوك الحرمة مباح، فهذه الاعتبار المتعلق بمشكوك الحرمة وهذه الحرمة المتعلقة بمشكوك الحرمة يمكن اجتماعها لا تنافي بينهما، لا من ناحية الاعتبار لا الاعتبار كثيف المعنى، وقلنا حتى الأحكام الواقعية في مقام الاعتبار لا تنافي بين الأحكام الواقعية، وهذا ذكرناه سابقا وأما من ناحية المبادئ ما دام المواساة مترتبة على نفس الجانب فما اجتمع الملامسات في موضوع واحد بل جعل الحرمة في مصلحة وجعل الإضافة في مصلحة فالملامس مترتب على الجانب فما اجتمع الملامسات في شروط واحد بل ملامس في هذا الجانب وملاك آخر في جعل آخر هذين الجعلين في موضوع واحد وهو مثلا مشكوك الخوف. أما من ناحية الانتثار قلنا إذا لم نصل إلى الجسد على الأقل واحد من الحسنين إذا لم نصل ففي ناحية الانتثار كذلك لا تنافي بين الحسنين الظاهر الجانب إذا لم نجد على الأقل واحد من الحسنين لأن المكلف يعمل على سد ما وصل إليه وهو تكليف واحد أو ما وصل إلى المكلف المالي أما إذا وصل مال إلى المكلف وقبل الكتاب يكون هناك تنازل في مثل هذا المثال الحرمة لمشكوك الحرمة والإباحة لمشكوك الحرمة يستلزم التنجيد والتأثير هذه الحرمة الظاهرية يستلزم أن تكون منجدة لو كان في الواقع هذا الشيء حرام والإباحة لمشكوك الحرمة تكون معزرة عن الحرمة الواقعية فاجتماع التنجيد والتأثير بالنسبة لحكم الواقعي المشكوك هذا لا يمكن فالبحث حول التنازل بين الأحكام الظاهرية بقطع النظر عن الهجوم الممكن جعل حكمين ظاهريين موضوع واحد على المبنى يقول الميلاد بالجعل لا تنازل بين الأحكام الظاهرية في مقام الجعل بقطع النظر عن الهجوم إلى المكلف إذا لم نصل على الواحد من الحكمين الظاهرين فلا تنافي لا في الاعتبار لا في المبادئ لا في الانتساب. التصوير على الانتساب بين المبادئ على مستوى الاعتبار واضح على مستوى الانتساب بين لأنه بشرط أن لا يصل إلى التكليفين إلى المكلفين. بالإقامة المبادئ يعني صعب تصوير عدم التنافي بين الملاكين الحكمين المخبوين على واقع واحد. لا احنا ذكرنا سابقا وصورنا انه كيف يصور انه الجعل يترتب عليه الملاك مو انه هذا الجعل ناشئ من الملاك حتى يستلزم اجتماع الملاكين في موضوع هذين الحكمين في متعلق هذين الحكمين. إذا كان الحكمان ناشئ من الملاك في متعلق صحيح مثل الأحكام الواقعية لكن نقول في نفس الجعل هناك ملاك فهناك جعلان جعل الحرمة وجعل الإباحة فإذا كان الملاك مترتب على جعل الحرمة وملاك آخر على جعل الإباحة فهذان الملاكان ما اجتمعا في موضوع واحد وفي متعلق واحد بل في جعلين على هذا القول السيد الشهيد يقول لا تنافي بين الاحكام الظاهرين اما على قول السيد الشهيد قال ان الاحكام الظاهريه تنشا من نفس ملاكات واقعيه لان الاحكام الظاهريه للمحافظه على الملاك الاهم والاقدم والارجح بنظر الموت فلذلك الأحكام الظاهرية تنشأ من هذا الغرض وهو المحافظة والتحريك نحو الملاك الأهم والأرجح لدى المولى فالسيد الشهيد يقول بغض النظر عن مسألة الوصول إلى المكلف فلا يمكن جعل الحكمين الظاهريين في متعلق واحد لأن مثلا في مثل مشكوك الحرمة حرام ومشكوك الحرمة مباح فبنظر السيد الشهيد هذه الأرض نشأت من المفسدة التي بنظر مولى أهم في مقام الحفظ وفي مقام تحقيق المكلف إليها أهم من مصلحة التخصيصية للإباحة. فالإباحة كذلك لمشروط الحرمة تدرس اهتمام المولى وبتعبير آخر تجعل الإباحة للمحافظة على الميراث الترفيهي وتحريك المكلف نحو هذا الميراث الترفيهي أهم من الميراث اللزومي الذي يقول هو المكتب. لذلك لا يمكن أن يكون هذا الميراث أهم من الآخر والثاني أهم من الأول. لذلك يقول على أساس نظريتنا في روح الحكم الظاهر ليقدر اهتمام المولى في الملاك الواقعي، فعندما يشتبه الملاك الواقعي الترفيهي مع اللزومي فهنا جعل حكم اللزومي الظاهري أهمية هذا الملاك عن الآخر، وجعل حكم ترفيهي يدرس اهتمام المولى بالملاك الترفيهي، فلا يمكن هذا يكون احد الملاكين اهم من الاخر. فتغالب في مقام الجهل انا تنازل بين مقام الاعتبار، بل من ناحيه ملاك هذا الاعتبار وملاك هذا الجهل وهو الاهتمام بالملاك الواقعي، فلا يمكن جعل حكمين ظاهريين في شيء واحد. لذلك هذه المسألة مسألة العلاقة بين الأحكام الظاهرية تختلف على حسب الأنظار. عرفنا ذلك أن الأحكام الظاهرية متبايرة نوعا، فالجميل هو الفرق والإباحة متبادلة، وهذا يعني أن من المستحيل أن يثبت حكمان ظاهريان متبايران على شيء واحد، سواء علم المتحدث بذلك أو لا، باستحالة اجتماع الضدين في الواقع. والسؤال هنا هو أن اجتماع حكمين ظاهريين متدايرين نوعا هل هو معقول أو لا؟ فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة حراما ظاهرا ومباحا ظاهرا في نفس الوقت؟ والجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهري والتوفيق بين الحكم الظاهري وبين الأحكام الواقعية. فهو أنتنا في وجهة النظر القائلة بأن مبادئ الحكم الظاهر الثالثة في نفس جعله لا في متعاملة الجعل. أمثلا جعل حكمين ظاهريين بالإباحة والحرمة معا على شرط أن لا يكون راسلين معا، فإنه في حالة عدم نسمة الاهتمام معا لا تنافي بينهما في مقام الجعل، لا في حال نفس الجعل، لأن الجعل مجرد اعتباره والاعتبار قد يكون مؤونا، ولا بلحاظ المبادئ، لان مركز المبادئ ليس واحدا، بل مبادئ كل حكم في نفس شعره لا في متعلقه حتى يستلزم من اثنين في متعلق واحد، ولا بلحاظ عالم الامتثال والتنجيز والتنزيل، لان احدهما على الاقدام الواصل، فلا اثر عملي له لهذا الحكم الظاهر غير الواصل. وأما في حالة وصول الحكمين الظاهريين معاً فهو متلاقيان متضادان، لأن أحدهما ينجز والآخر يؤمن، فالتنجيز والتأمين بالنسبة لحكم واقعي مشكوك من قبل حكمين ظاهريين على مستحيل. الحكم الظاهري بالحرمة تكون منجزة للحرمة الواقعية لو كان هذا مشكوك الحرمة في الواقع حراماً، والإباحة لمشكوك الحرمة تكون معذرة بالنسبة لهذا الحكم الواسع المشكوك وهي الحرمة التي فرضناها أنها ثابت، فلا يمكن اجتماع التنجيج والتعذير بالنسبة لحكم واقعي واحد. وأما على مسألتنا في تفسير الأحكام الظاهرية وأن هذه الأحكام الظاهرية خطابها تحدد ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة والمشتبهة، فالخطابات الظاهريان المختلفان كالإباحة والحرمة والمنع متضادان إلى السيما سواء وصل إلى المكلف أو لا، لأن الأول الإباحة يثبت أهمية ملاك المباحات الواقعية والثاني يذكر أهمية لله الحرمات الواقعية ولا يمكن أن يكون كل من هذين الملتين أهم من الآخر كما هو واضح وظيفة الأحكام الواقعية. في هذا العنوان حسين الشهيد يريد أن يبين الفرق أو الفروق بين الحكم الظاهر والحكم الواقع. فالعنوان الثاني في هذا التعبير الفرق بين الحكم الواقع والظاهر كان عرضا لكن ذكر تحت عنوان وظيفه الاحكام الظاهريه بتعبير اخر الغرض من جعل الحكم الظاهري غرض يترتب على نفس الجعل لا الحكم الظاهري شيء. ولذلك عبر السيد الشريف بالوظيفه وظيفه يعني الجور بالحكم الظاهري هذا تعبير حديث مو تعبير حوزوي. الحوزوي يعبر يقول شغل الغرض من نفس الجعل للحكم الظاهري. المهم كذلك بعض الاشكالات على الرافض للشيخ الثاني انه اسلوب هو اسلوب حوزوي اسلوب تضاري مثلا او اسلوب حديث. المهم الشيخ الشريف على المبنى اللي اختاره في الجمع بين الاحكام الظاهريه والواقعيه قال ان الحكم الظاهري ملاكه نفس الملاك للحكم الواقعي. منتهى الامر الحكم الظاهري يفرض اهتمام بالملاك المشتبه والمشكوك. فما دام الحكم الظاهري ما نشا من ملاك اخر في متعلق الحكم غير ملاك الحكم الواقعي فنفس الملاك الحكم الواقعي هو الذي صار داعيا لجعل الحكم الظاهري كما هو داع لجعل الحكم الواقعي. ما دام هذا الحكم الواقعي ما وصل الى المكلف فنفس الملاك للحكم الواقعي صار داعيا لجعل حكم ظاهري حتى يصل الى المكلف. مثلا نضرب انه لا يريد اكرام زيد لكن المكلف لا يعلم من هذا الزيد فيقول ثاني مره اكرم جارك بعنوان جارك يريد يوصي وجوب الإكرام للمكلف لأنه بعنوان زيد مئة باسم زيد مثلا. هنا كذلك نفس الشيء هناك ملاك واحد في مقام الاهتمام بهذا الملاك مرة يجعل الحكم الواقعي وإلى ما وصل هذا الحكم الواقعي لتحصيل هذا الملاك أو للتجنب من هذا الملاك إذا كان الملاك مسبقة فيجعل حكما ظاهريا. فالمهم على هذا الأساس السيد الشهيد يقول ما دام الحكم الظاهري ما نشأ من ملاك في متعلقه مظاهر في ملاك للحكم الواقعي يترتب ثلاثة فروق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. الفرق الأول هذا اللي ذكرته أن ملاك أن الحكم الظاهري لا ينشأ من ملاك آخر في المتعلق غير الملاك الواقعي. على أساس هذا الفرق يأتي فرقين آخرين. الفرق الأول غرض الجعل. ما دام الحكم الظاهري جعل للمحافظة على الملاك الواقعي الأهم بنظر المولى فطبعا الغرض من جعل الحكم الظاهري التنجيز والتعليم. إذا كان الحكم الظاهري مضاد للواقع منجز ومخالف للواقع معذب تكون عضوا. صالح غاية من جعل الحكم الصالح، أما الغاية من جعل الحكم الواقع لها التحريك والزج. الأمر للتحريك والنهي للزج، فصار هذا الفرق الثاني. هذا الفرق الثاني يترتب على الفرق الأول. والفرق الثالث كذلك مترتب على الفرق الأول. شو الفرق الثالث؟ الفرق الثالث حكم العقل باللزوم والوجوب بالانتقال. هذا الحكم ممنوع تكليف شرعي، حكم شرعي. العقل يحكم باللزوم والانتقال حكم المنطق. اي حكم يحكم باللزوم والانتقال؟ الحكم يكون ناشئ من الغرض في متعلق الحكم، يحكم بلزوم اعتباره لتحصيل غرض المرض. فالحكم الواقع ما دام ناشئ من غرض في متعلق به، العقل يحكم بلزوم اعتبار الحكم الواقع. فالحكم الواقعي بنفسه مستقلا موضوع لحكم العقل بلزوم الامتثال، ومن ثم باستحقاق الثواب على امتثاله واستحقاق العقوبة على مخالفته. أما الحكم الظاهري ما دام لأجل المحافظة على الملاذات الواقعية، ما عنده ملاذ براسه ومستقلة في المتعلم، فهنا بنفسه مستقلا لا يكون موضوعا حكم العقيدة بجنوب الانتفال. فانتفاله لأجل انتفال الحكم الواقع إذا كان مطابقا للواقع، هذا الحكم الظاهر. إذا كان مطابقا للحكم الواقع فانتفاله لأنه انتفال للحكم الواقع. وأما إذا كان مخالفا للواقع فهذا مجرد حكم سوري يترتب عليه تعليل، يعني عذر. ولذلك هذا الفرق الثالث أن الحكم الظاهري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجود الانتكار، بل طريق للانتكار الحكمين واقعي. فلذلك سموا الأحكام الظاهرية بالطريق. وسائل للمحافظة على الملاكات الواقعية، هذا أولا. ثانيا وسائل لتنجيز الحكم الواقعي والتعبير عنه. وثالثا وسيلة لانتقال الحكم الواقعي، وإلا إذا لم يكن مطابقا للواقع فقط حكم سوري عذر للمسلمين. فهذه هي الفروق الثلاثة بين الأحكام الواقعية والظاهرية. الفرق الأول الحكم الواقعي ينشأ من ولاته في مدعمة الحكم، والظاهري لا ينشأ من ولاته مغاير للملاك الواقعي. هذا الملاك المغاير في المتعلق لا ينشأ من هذا الملاك، بل ينشأ من نفس الملاك الحكمي الواقعي. هذا الفرق الأول. وهذا الفرق الأول هو الأساس للفرقين الأخيرين. الفرق الأول الغرض من الجعل التنجيز والتعزير في الحكم الظاهري، والغرض من الجعل في الحكم الواقع هو التحريك والزج. والفرق الثاني يترتب على هذا الفرق الأول هو كون الحكم العام واقع موضوع مستقل للحكم العقلي بلزوم الانتفال، واما الحكم الظاهر ليس موضوعا مستقلا بلزوم الانتفال. قلنا حكم العقل بدون الانتفال عندما يكون الحكم ناجحا من الغرض، لان حكم العقل بلزوم الانتفال يعني تحصيل الغرض. الحكم الواقعي ما لا من شانه غرض في المتعلق يحكم العقل بلزوم الانتفال. من حكم الله الى على اساس الصف الاول ما عنده الا ما دام ما عنده فامتثاله كذلك امتثال طريق مو امتثال لحاله ما دام امتثال طريق فالعقل لا يحكم بنزول امتثاله مستقلا يعني بل من باب التبعيه امتثال الحكم الواقعي هذه هي الفروق الثلاثه بين الاحكام الواقعيه والظاهريه لكن السيد الشهيد هذا العنوان عبر وظيفه الاحكام الظاهريه هذا يشير فقط الى هذا الفرق الثاني الغرض من الجهل الغرض من الجهل في الاحكام الظاهريه تجيب وتعزيز نسبه الحكم الواقعي وبعد الطمحه من الاحكام الظاهريه حسابات لضمان ما هو الامن من الاحكام الواقعيه ومبادئ الاحكام الواقعيه وليس في هذه الاحكام الظاهريه مبادئ في مقام الاحكام الواقعيه لا تخرج من ذلك بلا نتيجه شنو هاي النتيجه هاي الفرق الاول هو الاساس للفروق للفرقين الاخرين نخرج من ذلك بلا نتيجه وهي ان الانتصار الظاهري وظيفته يعني الغرض من جعل التنجيز والتعزيز لرحام الاحكام الواقعيه المشكوكه فهو ينجز تارة إذا كان مطابقا للواقع ويعزر أخرى إذا كان الحكم الظاهري ترتيبيا والحكم الواقعي لزوما هذا الفرق الأول المترتب على الفرق الأساسي وليس موضوعا مستقلا لحكم العقل هذا الفرق الثاني المترتب على الفرق الأساسي وليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب الطاعه في مقابل الافكار الواقعيه لان لماذا لان حكم العقل بلزوم الامتثال لاجل تحسين غرض المولى ما دام الحكم الظاهري ليس ناشئا من غرض في متعلقه في مقابل الغرض للاحكام الواقعيه فلذلك لا يكون موضوعا مستقلا فامتثاله امتثال قريب لأنه ليس مبادئ خاصة بالمبادئ يعني مضايق للمبادئ الأحكام الواقعية شكل المحكوم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا يستفيد العقل بلزوم التحفظ على الوجوب الواقعي المحتمل واستحقاق العقاب على عدم التحفظ عليه على الوجوب الواقعي لا على مخالفة نفس الحكم بوجوب الاحتياط بما هو لذلك ما دام الحكم الظاهري لا يكون موضوعا مستقلا بوجود الجدال مخالفته لا يوجد استحقاق الحكم فمثلا في دوران الامر بين القصر والتمام المثلث في راس اربعه فراسخ ويبقى هنا يوم او يومين وبعد ذلك يرجع مثلا ويشك هل انه يجب عليه القصر او التمام غير الاختلاف هلا غلب الاختيار فقط يسلم تماما ما يسلم القصر وفي الواقع مثلا شنو كان قصر واجب عليه قصر فهنا هل يوجد استحقاق عقوبتين عقوبة مخالفة الواقع وعقوبة الاختيار الاختيار شنو التحفظ على الحكم الواقع هاي التحفظ على الحكم الواقعي ما حصل يعني خالف وجوب الاختيار وخالف وجوب القصر استحق قصر لا لان وجوب الاختيار ليس موضوعا مستقلا لزوم الامتثال فلذلك يعاقب عقابا واحدا وهو على مخالفته للحكم الواقعي مو على مخالفته للتحفظ على الحكم الواقعي وهذا معنى ما يقال من أن الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية هاي أحكام ظاهرية طريقية قلنا أساسا من الأصل الشوالي يطورها المحقق العراقي وبعد المحقق العراقي لما وصل إلى السلم الشهيري كون لا طريقية أساسا من كلام الأقل الأحكام الظاهرية طريقية بعد ذلك يجد في كلام المحقق العراقي مو طريقية الأمارة لا الحكم الظاهر كلها طريقية طريقية طريق إلى الواقع طريق إلى الواقع مو مسألة الكاشفية كاشفية هاي بالنائم لكن الأحكام الظاهرية كلها طريقية يعني طريق إلى الواقع هذا الحكم الواقعي فهذا أساسا من الأقول وبعدين تجد في كلمات المحقق العراقي خاصة في مقالاته عند صراحة في هذا الموضوع. ولما اجى بيد السيد الشهيد شلون تطورت هاي النقطة الأساسية وترتبت عليه كثير من المسائل الأصولية. هذا معنى ما يقال أن الأحكام الظاهرية الثانوية لا حقيقية هي مجرد وسائل وطرق لتسجيل الواقع المشهود وإدخال الواقع المشهود في عهدة المكلف. هذا معنى التنجيل، ولا تكون هي بنفسها موضوعا مستقلا للدخول في العهدة لعدم استقلالها بمبادئ في نفسها. ولهذا فإن من يخالف وجوب الاحتياط في مورده ويتورط نتيجة لذلك في ثبت واحد الواقع لا يكون مستقلا لأقاربه بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعي ومخالفة الوجوب الاحتياط الظاهر وهو الاحتياط بمعنى التحفظ على الحكم الواقعي. فهنا في هذا المثال هو لما صلى تماما في الواقع كانت فقرا فخالف الواقع وخالف وجوب التحفظ. فهل يستحق فقط اعتقادا؟ لا، بل قال المؤلف واذا لكان حاله اشد من ترك الواجب الواقعي وهو عالم بالوجود. واما الاحكام الواقعيه فهي احكام حقيقيه لا بيانيه. هاي بيان حقيقية، هاي الفرق الأول يجوز، بمعنى أن لها مبادئ خاصة بها. ما دام مبادئ خاصة بها هاي الفرقين الأخيرين بيجين. أولا الغرض من حكم الواقع اليوم تعريف وذاكر، وثانيا موضوع مستقل لحكم العقل بلزوم الانتظار، ومن ثم استحقاق العقوبة على مخالفته واستحقاق الثواب على موافقته. ومن اجل ذلك تشكل الموضوع مستقلا لدخول العقوبة ولحكم العقل بوجود الكفاية. ما ذكر ان هذه الفرقة الثانية ما ادري ليش، انه ما دام الى مبادئ خاصة فالغرض من الجعجلة التحريف والزجر. ما ذكر هذا الفرق ليترتب على هذه النقطة الأساسية، ذكر الفرق الثاني. ومن اجل ذلك تشكل موضوعا مستقلا في حكومة العرض والدخول العقل بوجود انتظارها واستحقاق العقاب على مخالفتها. صلى الله عليه وسلم.